بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لازلنا مع باب الإظهار والإدغام، ومع آخر باب، مع آخر فصل من فصوله الستة، وهو أحكام النون الساكنة والتنوين عند لقائها حروف، عند لقائهما حروف التهجي، النون الساكنة والتنوين. وسمي التنوين ولكنه في اللفظ نون ساكنة تلحق آخر الأسماء. التنوين تعريفه هو نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا، لفظا لا خطا. ومر علينا أن أحكام النون الساكنة والتنوين عند لقائهما حروف التهجي أربعة، أحكامهما عند لقاء حروف التهجي أربعة: الإظهار وقد مضى، والإدغام وقد مضى، والقلب وقد مضى في الدرس السابق. وفي هذا اليوم نتحدث عن الإخفاء. إذن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: الإظهار وهو الأصل، والإدغام لأنه مقابله، لأن الأصل في الحروف هو إظهارها وبيانها لا إدغامها، وإنما الإدغام يبنى على أسباب: تقارب، تجانس، تماثل إلى غير ذلك. وإلا فأصل الحروف هو بيانها وتفكيكها، بيانها وتفكيكها من بعضها البعض، هذه لغة العرب. لكن الإدغام جيء به في لغة العرب للتخفيف، للخفة والسهولة. ثم قلنا الإدغام لأنه مقابل الإظهار. ثم القلب، والقلب عند حرف واحد، أي تقلب النون الساكنة والتنوين عند الباء تقلب ميما، فتبدل النون الساكنة ميما، وقد مثلنا فيما سبق نحو أنبئهم أنبئهم أنبئهم، فالنون ديال أنبئهم رجع ميما. فمن قرأ أنبئهم خطأ لحن، أنبئهم أنبئهم خطأ لحن، لا هو في لغة العرب ولا هو في قواعد القراءة. حتى لغة العرب لا تعرف أن النون الساكنة تظهر عند الباء. لغة العرب النون الساكنة تقلب ميما في الكلام وفي الشعر، والقرآن كما ذكرنا جاء بلغة العرب، فلا يخرج أحكام التجويد ولا أي حكم من أحكام القراءة عن اللغة العربية، عن أوجه اللغة العربية. إذن فمن لغة العرب أن النون الساكنة والتنوين تقلب ميما عند الباء. أنبئهم، سواء كان في كلمة كما في هذا المثال أو في كلمتين: من بعدي من بعدي، من بيننا من بيننا. كذلك التنوين يقلب ميما: كرام بررة كرام بررة. يعني ما قلنا كرام، لا، لا قلنا كرام بررة، كسرنا الميم كسرة واحدة ولما خلصنا إلى علامة التنوين وهي الكسرة الثانية، هذه ليست كسرة إنما هي علامة التنوين، الكسرة التي تلي الحرف هي حركة إعراب، والكسرة التي تحتها هي علامة القلب، علامة التنوين، علامة التنوين في أي اسم منون، الحركة الأولى حركة إعراب، إذا كان منصوبا فالحركة الأولى حركة إعراب، نحو عليما حكيما، الحركة الفتحة التي تلي الألف هذه حركة الإعراب، الحركة التي فوقها هي حركة علامة التنوين، الفتحة الثانية علامة التنوين. إذن الجرة التي تلي الألف هذه فتحة حركة إعراب، التي بعدها حركة التنوين، فإذا كان يعني بعد التنوين يليه حرف الباء فهذه الحركة العلامة علامة التنوين وهي الحركة الثانية تقلب ميما، تقلب ميما ساكنة، كرام بررة، كرام بررة، لما قلب ميما أي قلب التنوين ميما التقى الميم وهو ساكن مع الباء، فدخلنا في حكم ثاني. الحكم الأول ماذا؟ وهو أن التنوين يقلب ميما عند الباء. الحكم الثاني الذي فيه وهو أنه لما قلب ميما والتقى مع الباء فحكم الميم الساكنة مع الباء الإخفاء، فدخلنا في الحكم الثاني وهو الإخفاء، ثم الإخفاء تتبعه غنة. إذن القلب أولا أي يقلب التنوين والنون الساكنة ميما ساكنة ليست محركة، ساكنة، حكم الميم الساكنة عند لقائها الباء الإخفاء، نحو يحكم بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله، إذن الإخفاء فاحكم بينهم بما أنزل الله، ثم هذا لا فرق بين فاحكم قوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله وبين أنبئهم بأسمائهم من بعد كرام بررة، لا فرق، لأن لما قلب التنوين أو النون ساكنة قلبت ميما دخلت في الحكم العام، دخلت في الحكم العام، حكم الميم الساكن العام عند الباء وهو الإخفاء، ثم هذا الإخفاء تصحبه غنة، تصحبه غنة أي صوت يخرج من الأنف. إذن فهكذا النون الساكنة والتنوين تقلبان ميما عند لقائهما الباء، فلا تقرأ من بعدي من بعدي من بعدي، هذا لحن في القرآن وأيضا لحن في العربية، من بعدي من بعدي لحن في القرآن لا ينبغي، وأيضا في اللغة العربية أيضا لا تعرف أن النون تظهر عند الباء، لغة العرب من بعدي من بعدي. ثم هذا الميم ساكن لا تشدده، لا تشدده، لا تبالغ في تشديده، ثم لما تنطق بالميم الساكنة يعني وأنت ما زلت يعني في نهاية النطق بالميم الساكنة تنطلق من الفم أي من الشفتين إلى الأنف فتصنع الغنة، تصنع الغنة هكذا، الغنة تصحب الميم الساكنة أي عند لقائها الباء. وقد ذكرنا أن الغنة هي في كل ميم وكل نون، الغنة في كل نون وكل صفة من صفات الميم الساكنة والنون الساكنة وأيضا التنوين، صفة لازمة حتى في النون المظهرة. وقد مثلنا النون المظهرة أيضا لا بد فيها من غنة، إلا أن غنة النون الساكنة عند حروف الحلق ضعيفة، كذلك الميم حيثما كان الميم ففيه غنة، هذه الغنة تضعف وتقوى حسب ما معها ما يصحبها من الحروف إلى غير ذلك. هذا الحكم حكم القلب. الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإخفاء. الإخفاء في اللغة هو الستر، الستر، أخفيت الشيء أي سترته، أخفيت الشيء أي سترته. والإخفاء ضد الظهور، الإخفاء ضد الظهور، يقال أخفيت الشيء إذا سترته وأظهرت الشيء إذا صار واضحا بينا. فالنون الساكنة والتنوين لها حكم أيضا وهو الإخفاء وهو الستر. وأما في الاصطلاح فهو النطق بنون ساكنة من غير تشديد مع الغنة، النطق بالنون ساكنة من غير تشديد مع الغنة، إلا أن هذا سكون النون أو التنوين عند هذه الحروف ليس سكونا ظاهرا واضحا كما عند حروف الحلق نحو من علي من حكيم، من علي من حكيم، النون هنا ظاهرة، من عليم حكيم خبير، حكيم خبير، النون ظاهرة. هذا النون الذي عند حروف الإخفاء كادت أن تخفى، أي كادت أن لا تكون، كادت أن لا تكون. والإخفاء هذا يكون عند لقاء النون الساكنة والتنوين عند 15 حرفاً، 15 حرفاً، لأن حروف الحلق 6 وقد مضى الكلام فيها، حروف الإدغام أيضا 5 من غير نون و6 مع زيادة النون، فالمجموع 12 حرفا. بقي من حروف الهجاء الميم، زيد الميم ترجع 13 حرفا، بقي من حروف الهجاء 15 حرفا. فأي نون ساكنة أو تنوين تقدم على أحد هذه الحروف 15 وهو ففيها الإخفاء، فيهما الإخفاء. الإخفاء هو تضعيف النون، تضعيف سكون النون ثم الغنة، ثم الغنة. وبعض العلماء قالوا النون الساكنة غير موجودة وإنما التي بقيت هي الغنة، وبعضهم قال هو نون ساكنة إلا أن سكونها كاد أن يخفى في النطق وتبقى الغنة. وعلى أي القولين، فالإخفاء تعريفه عند العلماء ما هو؟ هو الستر في اللغة، وفي الاصطلاح هو حالة بين الإظهار والإدغام، حالة بين الإظهار والإدغام، حالة بين الحالتين، حالة بين حالتين. فلا هو مظهر كما يظهر عند حروف الحلق 6 وهي الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين والخاء والغاء والخاء والغين، ولا هو مدغم كما يدغم في حروف لم يروا، لم يروا 5. فلا أنت أدغمت ولا أنت أظهرت، هذه الحالة التي بين الإظهار والإدغام هي ما تسمى بالإخفاء. بالإخفاء حالة بين الحالتين. كيقول الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله في كتابه في قصيدته المنبهة، وهو حالة بين حالتين، وهو حالة بين حالتين، بين حالتين، إذ كان بائنا عن الضربين، أي بائنا يعني فارقا للضربين، أي للنوعين، أي نوع الإدغام ونوع الإظهار، فارقا يعني لهما. وهو حالة بين حالتين إذ كان بائنا عن الضربين، أعني الإدغام والإظهار، أعني الإظهار الإدغام والإظهار، يعني يقصد بالحالة بين الحالتين الإدغام والإظهار، أعني أعني الإدغام والإظهار. فهو حالة بين حالتين، وهو بائن عن الضربين، أي عن الإظهار والإدغام. إذ صوته أحاط باللسان، يعني أعني الإدغام الإدغام والبيان، أعني الإدغام والبيان، يعني هذا هم الضربين، البيان يقصد به الإظهار. إذ صوته أحاط باللسان، أي أنك لو نطقت بالنون الساكنة والتنوين ماذا سيكون؟ النون نطقه ومخرجه من رأس اللسان، من رأس اللسان، لكن لما صاحبته الغنة أحاط بالفم صار صوت النون مصاحب لصوت الغناء، اتسع اتساعا في الفم، اتسع اتساعا في الفم، فشمل حروف اللسان التي مع النون، وشمل حروف اللسان التي قبل مخرج النون، وهي القاف والكاف والضاد والياء والشين والجيم. هذه الحروف هي كانت قبل مخرج النون، القاف والكاف والضاد والياء والشين والجيم، كانت قبل مخرج النون، حتى تخرج هذه الحروف أقصى اللسان وسط اللسان، يعني لحمة الحناك، ثم تأتي إلى اللام، تأتي إلى الراء، ثم تأتي إلى النون، وأنت كذلك ماشي مع الفم. لكن لما صاحبت هذه النون الساكنة والتنوين صاحبتهم الغنة اتسع في الفم، فلما اتسع بالفم أحاط بحروف اللسان، معناه وصل إلى حروف اللسان جميعها، اتسع اتساعا، فأحاط بحروف الفم جميعها. لما أحاط بحروف الفم جميعها كان يعني في اللغة العربية حكمه الإخفاء، حكمه الإخفاء. لماذا؟ فليس هو بعيدا من هذه الحروف، ليس النون والتنوين ببعيدين عن هذه الحروف كما يبعدان عن حروف الحلق فيظهران عندهن، ولا هما يعني النون الساكنة والتنوين بقريبين من حروف يعني من حروف يعني اللسان كقربهما، يعني من كقربهما في اللام والميم والياء والراء والواو. فلما كان الأمر كذلك وإنما انتشر بالصوت، انتشر النون الساكنة والتنوين بالصوت مع الغنة ومع كذا، فلما كان يعني ليس ببعيدين الذي يوجب الإظهار، ليس ببعيدين الذي يوجب الإظهار كما في حروف الحلق. ذكرنا أن حروف الحلق الستة لا تدغم عندها النون الساكنة والتنوين، السبب ماذا؟ هو البعد، تراخي. كيف التراخي؟ أنك لما تنطق بالنون الساكنة يحصل لك زمان حتى تنطق بالعين، يحصل لك زمان. كيف؟ وأنك تخرج النون الساكنة من رأس اللسان أن، ثم ترجع إلى الحلق أن عمت، أن عمت. إذن فكان النون بعيدا عن العين، فحصل زمان بين النطق بالنون الساكنة وبين الرجوع بالصوت إلى مخرج العين، فهذا كان بعدا. فلما كان بعدا، البعد لا يسوغ الإدغام، بعد الحروف، بعد مخارج الحروف لا يسوغ الإدغام، أي لا يجوز الإدغام. إذن فهذا هو سبب البعد. لكن حروف اللام، مثل حروف لم يروا، اللام والميم والياء والراء والواو، قريبة إلى النون والتنوين. ما بقي من الحروف مثل القاف والكاف، القاف والكاف كاد أن يكون من حروف الحلق، القاف والكاف كاد أن يكون من حروف الحلق، لأن بعد حروف الحلق يأتي مباشرة أقصى اللسان فيه القاف والكاف، ثم اللسان وفيه الضاد، وفيه ثم يعني الحناك فيه الياء والشين والجيم، وأنت آتي. فلما كان الأمر كذلك في هذه الحروف، ثم هناك حروف قريبة إلى النون الساكنة والتنوين، وهو الصاد والسين والزاي والدال والتاء والطاء، هذه كلها تداركت في رأس اللسان، متداركة متزاحمة في رأس اللسان. لكن كان يعني الذي يسوغ عدم الإدغام في هذه الحروف أمور كثيرة، منها قوة الصفاء، قوة المخرج، يعني ذات الحرف شديد قوي لا يمكن أن يدخل، يعني لا يمكن أن يقبل، إلى غير ذلك من من من, من أحكام التجويد. فلما كان الأمر كذلك، جاء النون ساكنة والتنوين بين حالتين، حالة لا هي إظهار ولا هي إدغام، هذا معنى قول الحافظ أبي عمرو الداني، وهو حالة بين حالتين إذ كان بائنا عن الضربين، أعني الإدغام والبيان، إذ صوته أحاط باللسان، مخرجه من الخياشم فقط، يعني به الإخفاء لا النون ساكنة، يعني به مخرجه أي الغنة، مخرجه من الخياشم فقط، ولفظه عن الفم سقط، لفظ الغنة من الفم سقط، ما بقاش في الفم، ذهب، بقيت الغنة مخرجها كما ذكر من الخياشيم، وأما لفظه من داخل الفم سقط. المثال ذلك أنتم، أنتم، أنتم، فتنطق بالهمزة ثم تأتي بالغنة أنتم، ثم تنطق بالتاء أنتم، أنتم، ما تقولش أنتم، أنتم، لا، أنتم، أنتم، أنتم، يعني الغنة. وهذا النون بقي فيه جزء منه، لا كله، لا كله، كأنه دخل في التاء، لأن التاء من حروف الإخفاء، كأن النون دخل في التاء، فلا هو مظهر ظهور واضح ولا هو مدغم. فهذا الحالة بين الحالتين هو ما يعبر عنه بالإخفاء أنتم. وقال ومخرجه من الخياشم فقط ولفظه من داخل الفم سقط، أي سقط من داخل الفم، أي كل نون ساكنة وتنوين التقت مع أحد الحروف 15 فلفظها من الفم سقط، أي لا لا, لا, لا, لا تخرج من الفم، تخرج من الأنف. قال كراهة الإعمال بالعضوين، أي كره اللغة، كره العرب أن يكون في الإخفاء يعني الحركة بالعضوين. كيف العضوين؟ أي تجمع بين الفم وبين الغنة، فتعمل العضوين كراهة إعمال بالعضوين، العضوين يقصد به الفم ويقصد به الغنة التي تخرج من الخيشوم، فتبقى يبقى مخرج الخيشوم فقط، كراهة الإعمال بالعضوين كالكره للحديث مرتين، كالكره للحديث مرتين، أي العرب تكره إعادة الحديث مرتين، لكن إلا إذا بني على أسباب، وأما بغير أسباب فالعرب في لغتها تكره إعادة الحديث مرتين، لكن إذا كان للبيان للوضوح للشرح فهو باب متسع، وأما أن تعيد الحديث مرتين من غير سبب فالعرب تكره هذا، تكره. إذن الكراهة ليست على إطلاقها، وأن كل متكلم أعاد الحديث مرتين أو أكثر فهذا مكروه، لا، إنما إذا احتاج إلى التكرار فالأمر متسع، وأما إذا لم تحتاج إلى التكرار وأنت تعيد الحديث لا، عيب في اللغة العربية، عيب في اللغة العربية. قال: كراهة الإعمال بالعضوين ككره للحديث مرتين، أي يكره أن ينطق بالإخفاء من اللسان ومن الخيشوم، قال لأنهم كرهوا إعمال بالعضوين كما كرهوا إعادة الحديث مرتين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تقول في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحديث مرتين أو ثلاث، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحديث على أصحابه مرتين أو أكثر ليفهم عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فيعيد الحديث يعني ليظهر عنه وليتضح كلامه عليه الصلاة والسلام. قال: كراهة الإعمال بالعضوين كالكره للحديث مرتين، أو كالمقيد تراه رافعا، كالمقيد يعني المكبل، تراه رافعا رجلا ومرة تراه واضعا، يعني لأن المقيد كي هكذا كيدير كي يعني يرفع رجل ويحط رجل، إذا كان الإنسان مقيد، كالمقيد تراه رافعا رجلا ومرة تراه واضعا، أي مرة تراه رافعا رجله وترى تراه واضعا رجله، هذا المقيد. قال: ذكر ذا الفراء والخليل، أي نصوا على الإخفاء وبيّنوا الإخفاء، أئمة النحو، أئمة اللغة، وأئمة القراءة، الفراء يعني الإمام النحو وإمام القراءة وإمام يعني التفسير، والخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه، واضع النقد، أي واضع الضبط، ضبط الكلام إلى غير ذلك، صاحب اللغة، صاحب يعني. ذكر ذا الفراء والخليل وسيبويه الفاضل النبيل، وكذلك سيبويه ذكر هذا، نص على في كتبهم على أن الإخفاء هكذا يعني لا إعمال للعضوين أثناء نطقك بالإخفاء، لا إعمال للعضوين أثناء نطقك بالإخفاء، ولا هذا يحتاج إلى تمرين ومشافهة وإحكام لكل حكم من هذه الأحكام، فمع الممارسة ومع المشافهة يحصل للإنسان رياضة في الفم، ثم تحصل له بعد الرياضة وبعد التمرن وبعد يعني تحصل له ملكة، تحصل له ملكة في اللسان، فيرجع لسانه طيعاً هين له، طائعاً هين له بالترويض، لأن اللسان يحتاج إلى ترويض كما أن الجسم أيضاً يحتاج إلى ترويض، وكل شيء يحتاج إلى ترويض، يعني يد الإنسان في الكتابة، في العمل، في الخدمة، في النشارة تحتاج إلى ترويض، فالتجويد أيضاً يحتاج إلى ترويض، ففي ابتدائك ترى الأمر ثقيلا عليك، ترى في بداية الأمر ترى الأمر ثقيلا عليك، لكن مع التمرن ومع يعني الترويض ومع المشافهة الشيوخ ومع الجلوس مع الشيوخ القراءة عليهم والملاحظات التي يلاحظون عليك وأنت مستمر وأنت ترى أن الأمر يعني يسهل عليك. ففي الأمر في بداية الأمر يرى ترى أن الأمر ثقيلا، ولكن في وسط يعني الأمر يعني تظهر لك يعني يظهر لك الآمال أنك الآن إن شاء الله يعني تتقدم في هذا العلم. فعندما تستمر وأيضا ثم تستمر فيرجع أن الأمر رجع سهلا لك، وأنك يعني صار لسانك ومخارج فمك يعني يطاوعانك، لأن اللسان يحتاج إلى مطاوعة وهكذا. ولكن هذا يحتاج إلى همة عالية وعزيمة ورغبة أن الإنسان يعني يطمح إلى يعني إلى الأمور العالية إلى الأمور العالية ولا يرضى بالأمور الدانية. الإنسان يطمح إلى الأمور العالية، يطمح إلى العلا، دائما الإنسان يتشوف إلى العلا في حياته، يتشوف إلى العلا إلى الأمور العالية في العلم في أي شيء، ولا يبقى خاملا كسولا يعني راكدا على ما عليه. فالحياة الحياة هذه حياة ذميمة، أنك تبقى في واحد ما يسمى بالروتين، هكذا اليوم هذه السنة هكذا والسنة الأخرى هكذا، يعني لا يتقدم في حياته. فهذه الحياة يعني في الحقيقة ليست حياة سعيدة. الحياة التي يعني فيها الأمان هذه هي حياة الإنسان، وهذه هي طبيعة الإنسان. يعني سبحان الله، الحياة جعل الله لها أسباب تعيش وأنت تطمح إليها وأنت تتشوف إليها، وهي آمالك. وهكذا إذا كنت هكذا لك آمال في شيء فلا بد أن تحققه كاملا أو تحقق بعضه، لا بد. وأما إذا لم يكن لك آمال وعشت بلا آمال فالحياة أول حياة نكدة، حياة نكدة، حياة معها اليؤس والبؤس والعياذ بالله، معها اليؤس والبؤس والعياذ بالله. هذا لا ينبغي لطالب العلم ولصاحب القرآن أن يعيش مثل هذه الحياة، لا. فتطمح إلى الآمال، تطمح إلى العلا، تتشوف إلى أن تكون إماما في هذا العلم، في علم القرآن الكريم، أن تكون إماما فيه، وأنني سأنفع المسلمين وسأترك آثارا بعد موتي طيبة في الأرض. هذه الآمال تجعل الإنسان يجتهد ويكيد ليحصل على هذا الآمال. فهذا هو الحياة التي يجب على الإنسان أن يعيشها، لا أن يعيش خاملا نائما يعني لا يبالي بأي شيء، لا هذا لا ينبغي أبدا. إذن أيها الإخوة، فالإخفاء هو هكذا حالة بين حالتين، وأنك تنطق بالنون النون الساكنة والتنوين إذا التقت هذه الحروف المجموعة في قول الناظم: صف ذا ثناكم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. كتب هذه الأبيات اللي ما حافظهاش يكتبها: صف ذا سما كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. صف ذا سما كم جاد شخص صيف ذا ثناء بالثاء كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. صف ذا ثناء، أي ذا ثناء صفه وأعطي له صفات الثناء يعني المدح. هو هذا كم جاد شخص قد سما، كم جاد بعلمه بماله شخص قد سما، أي قد علا. إذا علا الإنسان بعلمه أو بأخلاقه أو بكرمه فيكون جيدا كريما، جيدا كريما صحيا، سواء في بذل العلم أو في بذل المال أو في بذل أي شيء من أعمال أفعال الخير. صيف ذا ثناء كم جاد شخص قد سما دم طيبا، أي لا تكن خبيثا، عيش طيبا، عيش بأخلاق طيبة، معاملة طيبة، سريرة طيبة، واظب على الطيبوبة، دم طيبا. زيد في تقى، أي تقواك زيد فيها. ضع ظالما، أي ظالما ضعه، هو واضعا لا قيمة له، ليس رافعا هو موضوعا ظالم. يعني هذه آداب الإسلام، أنت تقرأ التجويد وأنت تعيش مع الآداب، ليس الآداب الماجين، ليس الآداب الماجين المتعفن الفاسد، لا، أنت في أدب وأنت في الأدب يعني تتربع على الأخلاق وعلى الكرام وعلى السخاء وعلى هذا. هو أدب المسلمين، أدب المسلمين هو هذا. لكن لما صارت معاهدنا ومدارسنا تأخذ الأدب الذي وراء البحار صار الأدب إلى هذا الوضع الذي نراه، ثم تبعت التربية والأخلاق والوضع كيف هذا سبب هذه الأمور التي تراكمت على الأمة، لأنها أخذت كل سيء من غيرها فتراكمت هذه الأمور، فيعني الأوضاع انحطت، الأخلاق انحطت، التربية انحطت، الحياة انحط، يعني كل شيء انحط. سبب أننا لما أخذنا في التعليم وهذا أخذنا جميع ما يأتي لنا من وراء البحار، وتركنا آدابنا التي عندنا وهو كنز ليس عندهم، كنز جامع لكل خصال الخير ولأمور التي تحتاجها الأمة، وأيضا هو من صميم هذه الأمة وهو من أصالتها وهويتها. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.